بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 49 بعد 400، سورة الزمر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يقول السعدي: علينا وعليه رحمة الله، وهي التي ذكرها في سورة الأنعام: ثمانية أزواج من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وخصها بالذكر مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها كالأضحية والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة فيها واختصاصها بالدير. هكذا قال السعدي: علينا وعليه رحمة الله. وهذه الآية الكريمة، الآية السادسة من هذه السورة المباركة، لها مناسبة، فإن ربنا سبحانه وتعالى أتبع ذكر الدلائل الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الأسفل. فبدأ بذكر الإنسان فقال: خلقكم من نفس واحدة، أي خلقكم الله أيها الناس من نفس واحدة. وهذه النفس آدم عليه السلام، كما قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، الآية 98 في سورة الأنعام. ثم جعل منها زوجها، أي ثم خلق الله من آدم زوجته، كما في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولذلك هذا العالم الآن الموجود كله يعود إلى أسرة واحدة، زوج وزوجة آدم وحواء، ويعودون إلى نفس واحدة. وهذا يستدعي على الإنسان أن يكون رحيما بالآخرين، داعيا إلى الله تعالى، دالا إلى الخير. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوصايا بالنساء، وذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى قد خلق حواء من آدم. قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. لما ذكر الاستدلال بخلقه الإنسان على وجود الصانع سبحانه وتعالى، ذكر عقيبه الاستدلال بوجود الحيوان، وكل شيء في هذا الكون يدل على الخالق سبحانه وتعالى. وهذا نأخذه من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فالعالمون كل ما سوى الله، وكل شيء في هذا الكون هو علامة على خالقه وموجده. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي وأنزل الله لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهي الذكور والإناث من الإبل والبقر والضأن والمعز، كما أشار السعدي إلى سورة الأنعام: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. طبعا في هذه الآيات في سورة الأنعام، الآية 43 بعد 100 والآية 44 بعد 100، فيها تذكير أنه ما من شيء في هذا الكون إلا لحكمة، ولا يحق للإنسان أن يضع شيئا في غير محله، فإذا وضع شيئا في غير محله كان ظالما. قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. لما ذكر خلق أبينا آدم وذكر خلق أمنا حواء ذكر ابتداء خلقنا، قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي يخلقكم الله أيها الناس في بطون أمهاتكم طورا بعد طور. وهذا من دلائل القدرة، والعلم يتطور حينا بعد حين لأن الأبحاث مستمرة، فيرى من يعمل بالطب ومن يعمل في المختبرات هذه القدر الهائلة. فالمدرس والطالب لابد أن يتحادث فيما بينهم في هذا الخلق العظيم، وأن يجعل هذا العلم سببا وسبيلا إلى الإيمان والتقوى. وفي سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال: في ظلمات 3، أي يخلقكم الله في ظلمة بطن الأم وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي تكون على الجنين ومنها يصل الغذاء إلى الجنين. وربنا قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. تأمل القدرة أن الإنسان في هذه الظلمات ولكن الله يراه وأن الله يصوره. ذلكم الله ربكم له الملك، أي ذلكم العلي العظيم الذي فعل كل ما تقدم ذكره، الله المتصف بصفات الكمال، ربكم الخالق الرازق المدبر، له وحده ملك كل شيء والمتصرف وحده في كل شيء كما يشاء سبحانه وتعالى بحكمته. ومن الآيات التي ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عنها كل يوم، ومن النعم أن الله يحرمك نعمة كنت تكون عليها لسنوات ثم تحرم منها حتى تتدبر الآيات. ربنا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تأمل ما نحرمه، هذا نعمة حتى نستذكر أنه ما من نعمة من النعم إلا يعقبها حزن، إما أن تنصرف عنها أنت وإما أن تصرف عنك في حياتك حتى يطلب الإنسان النعيم الباقي. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو وحده لا شريك له، ولا تنبغي العبادة لغيره. قال: فأنى تصرفون، أي فمن أي جهة تضلون عن الحق، وكيف يصرفكم صارف عنه بعد هذا البيان وتلك الدلائل الواضحة على قدرة الخالق. فينبغي على الإنسان مختصا بالطب مختصا بالأحياء المجهرية أو غير ذلك، كل إنسان لابد أن يتدبر في نفسه ولابد أن يتدبر هذا الكون، كما أنه يقرأ الكتاب المسطور عليه أن يقرأ في الكتاب المنظور ليستدل على الخالق لأجل أن يكون على دوام الطاعة لله سبحانه وتعالى. ثانيا: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. يقول ابن جزي: خلقا من بعد خلق، يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه ثم ينفخ فيه الروح. ثالثا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يقول الجزائري في ظلمات ثلاث، أي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. رابعا ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. يقول ابن عاشور وصفه بالربوبية تذكير لهم بنعمة الإيجاد والإمداد. تأمل أن الإنسان لم يكن موجودا، بل لم يكن مذكورا ثم ذكر. ربنا يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم ذكر لما ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، ثم أوجد الإنسان، ثم الإمداد. وهذا الإمداد نحن نمد بنعم الله تعالى في كل لحظة. إذن يقول ابن عاشور ووصفه بالربوبية تذكير لهم بنعمة الإيجاد والإمداد، وهو معنى الربوبية، لأن معنى الربوبية أن الله يربنا بالنعم. يقول وتوطئة للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآتي في قوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إذن هكذا ينبغي على الإنسان أن يعتبر. خامسا أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول ابن عاشور وتخصيص الليل بقنوتهم، لأن العبادة بالليل أعون على تمحض القلب لذكر الله، وأبعد عن مداخلة الرياء، وأدل على إيثار عبادة الله على حظ النفس من الراحة والنوم. فإن الليل أدعى إلى طلب الراحة، فإذا آثر المرء العبادة فيه استنار قلبه بحب التقرب إلى الله. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني القلب يكون مواطئا للسان. طبعا هنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، يعني القيام شريف بذكره، وأما السجود فهو شريف بهيئته. ففي القيام يذكر الإنسان الآيات ويتدبر، والسجود يضع الإنسان أشرف أعضائه على الأرض ويجعل الإنسان جبهته أزاء قدميه وهكذا. إذن هذه الآية الكريمة الجليلة لها مناسبة. فربنا جل جلاله لما شرح شيئا من أحوال الظالمين الضالين المشركين أردفه بشرح أحوال المهتدين الموحدين، فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فأنت تقرأ وردك، فلما يمرك مثل هذا تحاسب نفسك هل أنك تقوم الليل، لأن الإنسان لا يحرم قيام الليل إلا بذنب من الذنوب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أذلك الكافر الذي يتمتع بكفره قليلا وهو من أصحاب النار، خير أم المطيع لله المصلي ساعات الليل ساجدا وقائما وهو على حذر وخوف من الآخرة ورجاء وطمع في نيل رحمة الله؟ لأن الإنسان يعبد ربه محبة وخوفا ورجاء. هذه يا أخواني ركائز العبودية، الحب الخوف الرجاء. فأنت تحب الله وترجو رحمة الله وتخاف عقاب الله. وهذه الآية كقوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وربنا قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، باعتبار أن القيام شريف بذكره لأن الإنسان يقرأ فيه الآيات، والسجود بهيئته والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فالإنسان في حياته كلها ليس عند المرض وليس عند الموت، في جميع حياته يعيش بين الخوف والرجاء، جاعل المحبة نصب عينيه في كل عمل. لما ذكر ربنا هذا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فربنا لما ذكر العمل ذكر العلم، ولما كان الحامل على الخوف والرجاء والعمل إنما هو العلم النافع، كان العلم الذي لا ينفع كالجهل أو الجهل خير، كان جواب ما تقدم من الاستفهام لا يستويان. لماذا؟ لأن المخلص عالم والمشرك جاهل، فأمره بالجواب بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي قل يا محمد هل يستوي العلماء بدين الله العاملون بعلمهم القانتون لربهم مع الجهال الذين لا يعملون ذلك ولا يعملون به؟ كلا لا يستوون. وربنا قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال إنما يتذكر أولو الألباب. لما كان مدار السداد التذكر، وكان مدار التذكر الذي فيه الصلاح والفساد هو القلب، لأن القلب مركز العقل الذي هو آلة العلم، وكان القلب الذي لا يحمل على الصلاح عدما بل العدم خير منه. قال إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتذكر أصحاب العقول السليمة فيتبعون الحق ويؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على معصيته، ويبلغون أوقاتهم بطاعة الله تعالى مبتعدين عن معصيته مراقبين أنفسهم. ولذا ربنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. سادسا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. يقول السعدي النص عام أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة، فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك. دفع هذا الظن بقوله وأرض الله واسعة. يقول أخبر أن أرضه واسعة، فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرها. ربنا يقول قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لما أجري الثناء على المؤمنين بإقبالهم على عبادة الله في أشد الآناء وبشدة مراقبتهم إياه بالخوف والرجاء وبتمييزهم بصفة العلم والعقل والتذكر بخلاف حال المشركين في ذلك كله، أتبع ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقبال على خطابهم للاستزادة من ثباتهم ورباطة جأشهم. فربنا يقول قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أي قل يا محمد لعباد المؤمنين اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالاتقاء بين لهم ما في هذا الاتقاء من الفوائد العاجلة، فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي الذين أحسنوا العمل في هذه الحياة الدنيا حسنة. وربنا قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وأيضا في دعاء المؤمنين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. وربنا قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. ربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة، وهذه هي الحسنة التي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال وأرض الله واسعة، في قوله وأرض الله واسعة مناسبة مع قوله سبحانه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وهي أن من جملة الإحسان في الدنيا الهجرة. لا شك أن الهجرة من أكبر ما يدل على صدق العامل، إذ إن المهاجر يدع أهله ووطنه وعشيرته وماله لأجل إقامة شرع الله تعالى ولأجل دين الله سبحانه وتعالى. قال أرض الله واسعة، أي أرض الله فسيحة، فمن لم يستطع أن يعبد الله في أرض فليهاجر إلى أخرى يتمكن فيها من إقامة دينه، فلا عذر لأحد في ترك الهجرة، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. وربنا قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ثم رغب ربنا بالصبر على ذلك وفي غيره، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتأمل لما كان الصبر على هجرة الوطن، ولا سيما إن كان ثم أهل وعشيرة، لما كان هذا شديدا جدا ذكر ما للصابر على ذلك إذا فعل هذا لوجه الله. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي إنما يعطى الصابرون على البلاء وعلى طاعة الله وعن معصيته، يعني الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المقدورات المؤلمة، يعطون ثوابا تاما كثيرا بغير حد ولا عد. سابعا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول البغوي قال علي رضي الله عنه كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابر فإنه يحتى لهم حتيا، ويروى يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب، حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. إذن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيه فضيلة الصبر، ولذا يقول عمر بن الخطاب وجدنا أطيب عيشنا بالصبر، أما عمر بن عبد العزيز فيقول ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه من كان من تزع منه الصبر، أي أن الإنسان يصبر على ما ذهب منه من النعمة إلا كان ما عوضه الله خيرا ممن تزع منه. ثم تلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معاني الكلمات ثمانية أزواج، أي ثمانية أنواع ذكورا وإناثا من الإبل والبقر والظأن والمعز، في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن والرحم والمشيمة، فأنا تصرفون أي كيف تعدلون عن عبادته، خوله أعطاه ومنحه، قانت مطيع خاضع لله، طبعا معنى قانت أي دائم الطاعة، وهذا يفيد أن العمل أن العمل الصالح يفيد إذا واظب عليه الإنسان. فبعضهم يذهب إلى الحج كل عام أو يذهب إلى العمرة كل عام ثم يسمح لنفسه أن يقترف المعاصي والسيئات، نقول نعم الحج عظيم والعمرة عظيمة، لكن العمل الصالح اتبعه بالعمل الصالح، يعني علامة الحسنة الحسنة بعدها. فهنا تنبيه أن العمل يفيد إذا واظب عليه الإنسان. العمل بالآيات، أولا بر أمك التي خلقك الله في بطنها، عليك أن ببر الوالدين، وعليك بالإحسان إلى من أحسن إليك، ومن أحسن إليك فهذا تدبير من عند الله تعالى، فاشكر الله سبحانه وتعالى. ثانيا، تصدق على مسكين شكرا لله على نعمة على نعمه المتتابعة عليك، يعني أيضا تصدق بهذه النية أنك تؤدي شكر الله لأن الله يربك بالنعم ويغذيك بها ويمدك بفضله. ثالثا قم الليل وادعو الله، يعني إنسان عليه أن يقيم الليل وأن يحافظ عليه وأن يجعل لنفسه وردا من قيام الليل وأن يجعله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تكن من أهل القيام فاعلم أنك لن تحرم القيام إلا بذنب من الذنوب. واعلم أن قيام الليل فيه فوائد، فهو للإنسان ينتفع منه في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة مما يخفف قيام يوم القيامة قيام الليل، كما أخذ المعنى من آخر سورة الإنسان. التوجيهات: أولا كن ممن يعرف ربه في الرخاء كما يعرفه في الشدة، يعني أنت لا تتعبد وتلجأ فقط في الشدائد بل في الرخاء قبل الشدة. ثانيا رفع الله مكانة أهل العلم فكر منهم، فالإنسان عليه أن يتعلم ويعمل، فمنزلة العلم منزلة عظيمة، والعلم أعظم اللذائذ وأجمل الأشياء. ثالثا كن من أهل الصبر فإن أجرهم بغير حساب، عليك أن تتعبد الله بالصبر في النعم التي تحرم منها وفي غير ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.